أمة القرآن لا بد أن يكون لها عمل تعرف به. ولقد كان شعار السابقين من السلف الصالح عندما يواجهون عدوا من الأعداء، كان شعارهم: يا أصحاب القرآن زينوا القرآن بالفعال لا بالأقوال، زينوا القرآن بالفعال أفعال. يا إن الله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أمة القرآن لا بد أن تعمل لتثبت وجودها ولتؤدي دورها ولتقوم بالمهمة المسندة إليها والمنوطة بها والملقاة على عاتقها، وهي ريادة وقيادة العالم، قيادة البشرية. هكذا أراد الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة، هذه الأمة الأخيرة، أن يكون لها دور في العالم كله. لكن هذا الدور لن يكون بالكلام، وإنما يكون بالأعمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من هم المؤمنون الذين اشترى الله عز وجل منهم أموالهم وأنفسهم؟ هم أصحاب هذه الصفات: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الرافعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. لا بد أن تكون هذه الصفات متمثلة في دنيا المسلمين وفي حياة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لقد رأى نبينا صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الإسراء والمعراج، رأى أبا البشر آدم في السماء الأولى، وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة أناس. إذا نظر آدم إلى من هم عن يمينه سر واستبشر وفرح وابتسم، وإذا نظر إلى من هم عن يساره حزن وتألم واهتم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء الذين هم عن يمين آدم عليه السلام؟ سأل جبريل: من هؤلاء الذين هم عن يمين آدم؟ وإذا نظر إليهم فرح وسر واستبشر. قال: هؤلاء الذين يطيعون الله عز وجل من أبناء آدم. درس: أبو البشر آدم يفرح لطاعة أبنائه، لطاعة المطيعين من أبنائه. وينبغي أن يكون هذا الدرس منسحبا على أبناء آدم الآن، على أولياء الأمور. إذا رأوا من أبنائهم صالحا شجعوه، إذا رأوا من أبنائهم صالحا قدموه، إذا رأوا من أبنائهم صالحا رفعوه ومجدوه، لأن الصلاح قيمة ومكانة يرفع الله بها عباده المؤمنين. وإذا نظر آدم إلى من هم عن يساره حزن وتألم واهتم. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: لماذا في لحظة واحدة ينظر هنا إلى اليمين فيضحك ويبتسم ويسر، وفي لحظة أخرى سريعة ينظر عن يساره فيهتم ويتألم؟ وكذلك شأن الآباء الصالحين الطيبين. يفرحون لطاعة أبنائهم ويغتمون بمعصية أبنائهم وارتكاب أبنائهم الآثام والذنوب. ترد ينبغي أن يكون موجودا في من يذكرون هذه الذكرى ويعيشون في أفيائها ذكرى الإسراء والمعراج. التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هؤلاء الذين يحملون هذه الصفات هم الذين سيقاتلون اليهود في آخر الزمان. هذه هي المؤهلات التي تعلي أقدار الأمة وترفع شأنها وتعز جانبها وتجعل الأعداء يختبئون من وجوههم، بل ويفرون من لقائهم، بل ولا يقفون في وجوههم أبدا. التائبون عرفوا أن لهم ربا، عندما يذنبون يقبلون على الله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توبة. التائبون ليسوا تائبين من فراغ، كلا، إنهم عرفوا العبادة، ذاقوا طعمها، أحسوا روعتها، استطعموا حلاوتها. التائبون العابدون، عابدون لله لا يعبدون غيره، يعيشون في رعاية الله عز وجل، يعبدون الله كأنه معهم، يراهم في عملهم، فالعمل عبادة، يراهم في لقائهم بإخوانهم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يراهم عندما ينطقون الكلمة، الكلمة الطيبة صدقة. عبادة، عبادة دائمة. التائبون العابدون السائحون، صائمون لله أو مجاهدون يأخذون سياحتهم جهادا في سبيل الله عز وجل، طاعة لله تبارك وتعالى. التائبون العابدون السائحون الرافعون الساجدون، المحافظون على صلواتهم ركوعا وسجودا وخشوعا وطمأنينة وإقبالا ولقاء لله رب العالمين. ولأمر ما كانت فريضة الصلاة في السماء السابعة ليلة الإسراء والمعراج، لترتقي الأمة بهذه العبادة إلى ربها، ولتسمو بها نحو خالقها 5 مرات في اليوم والليلة. أثر العبادة وأثر الصلاة على المسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك على جسده من درم؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صلوات الخمس أمة ينبغي أن تعرف أن عمود الإسلام هو الصلاة. قال صلوات الله وسلامه عليه لصاحبه: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنام الأمر الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة المسلمون، في ذكرى الإسراء والمعراج نعيش مع هذا الحديث: من هم الذين سيقاتلون اليهود؟ هؤلاء ليسوا هملا وليسوا أناسا تائهين أو غافلين، كلا، إنهم لهم سمات، لهم صفات: تائبون العابدون الحامدون، حامدون لربهم، السائحون الرافعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. في ذكرى الإسراء والمعراج يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت أناسا يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، يحصدون النتيجة والثمرة سريعا. أي نبتة هذه التي تنبت بهذه السرعة؟ فيستغرب رسولنا ويسأل جبريل عليه السلام: من هؤلاء الذين يزرعون في يوم ويحصدون في يوم؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله من أمتك، تضاعف لهم الحسنات ويعجل لهم الثواب، يعجل لهم الجزاء سريعا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيها الإخوة المسلمون، هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، لقد نسي المسلمون في آونتهم الأخيرة بسبب الغزو الفكري وبسبب الضربات المتلاحقة على الرؤوس والآذان، نسي المسلمون هذه الفريضة، بل وشطبوها من سجل أعمالهم، فريضة الجهاد في سبيل الله. ويوم أن يعود المسلمون إلى رشدهم ويثوبوا إلى دينهم ويعرفوا منهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، سيدركون تماما أن الجهاد عز لهذه الأمة، رفع لرايتها، إعلاء لكلمتها، إسماع لصوتها في العالم كله، لأنها أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله عز وجل، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المسلمون، في ذكرى الإسراء والمعراج ينبغي أن نتذكر مواقف الرجال الذين نشروا الإسلام ونصروا هذا الدين ووقفوا في وجه الأعداء في القرن السادس الهجري، حيث كانت الصليبية تتربص بالمسلمين وأخذت بيت المقدس. وجد أناس من ولاة أمر المسلمين وضعوا في حسهم إنقاذ بيت الله المسجد الأقصى وتخليصه من أيدي الصليبيين. من بين هؤلاء نور الدين محمود رحمه الله رحمة واسعة. هذا القائد، هذا الحاكم البطل، سمع أن فتح بيت المقدس سيكون في العام 83 بعد 500 الهجرية، فصنع لبيت أحدث النجاجرة، أحضر النجاجرة وصنع لبيت المقدس منبرا، وتمنى أن يكون هو الذي ينال شرف فتح بيت المقدس وتخليص بيت المقدس من الصليبيين. وشاء الله عز وجل أن يلقى الله قبل أن يفتح بيت المقدس، لكنه لقي الله بهذه النية، يبعث المرء على ما مات عليه، نية صادقة وخالصة لله رب العالمين. وشاء الله تبارك وتعالى أن يفتح بيت المقدس ويطهره من الصليبيين أحد جنود نور الدين محمود، وهو صلاح الدين الأيوبي، وأعطى الأمة الإسلامية وفاء درسا في الوفاء. قال: إن قائدي وإن الذي وجهني إلى هذا المكان هو نور الدين محمود، بما فعله وبما صنعه من المحراب الذي صنعه وأعده، وأرسل وأحضر المحراب ليكون المسلمون واقفين على هذا المحراب يؤدون خطبة أول جمعة كانت جمعة خير وبركة على المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، وقف الخطيب وذكر المسلمين بأمجاد الإسلام، وذكرهم بأول القبلتين وثاني الحرمين الشريفين. أولا ذكرهم بأن هذا أمانة في أعناقنا، ذكرهم وقال لهم: لقد أسري برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي أكرمه الله بهذه المعجزة يقول للمسلمين: حافظوا على هذين المكانين محافظتكم على أنفسكم وعلى مقدساتكم. أيها الإخوة المسلمون، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج نهران ظاهران ينبعان من الجنة، ونهران باطنان، رأى النيل والفرات. وليس المقصود أن النيل والفرات ينبعان من الجنة، كلا، وإنما هناك نهر يسمى نهر النيل ونهر يسمى نهر الفرات في الجنة. وهذا أيضا أمل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأن الله سبحانه وتعالى الذي وضع النيل والفرات في أرض الشام وفي مصر يريد أن يقول للمسلمين في هذه المنطقة: أنتم الذين سيناط في أعناقكم وستعلق في رقابكم مهمة الإسلام وقيادة المسلمين. فأين أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين النيل والفرات؟ لقد نسي المسلمون هذا الواجب، وقام شذاذ الآفاق من يهود ووضعوا على الكنيسة هذه العبارة: من النيل إلى الفرات، من الفرات إلى النيل، أرضك يا إسرائيل. كلا، إنها أرض الإسلام، حتى ولو رفع أبناء يهود لافتات فلن تتحقق لهم هذه اللافتة، لأن وعد رسولنا ووعد ربنا جل وعلا هو الماضي إلى قيام الساعة. وهذا الوعد هو الذي بدأنا به حديثنا: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. يقاتل المسلمون، هم الذين سيقاتلون. وينسب الرسول صلى الله عليه وسلم البداية لنا حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، يقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر، فينادي الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، هل في يهودي؟ فتعال فاقتل. أيها الإخوة المسلمون، هذه ذكرى في ذكرى الإسراء والمعراج، حتى يعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها مهمتهم، وحتى يعرفوا الواجب عليهم، وحتى يعرفوا ما يراد بهم وما يحاك ضدهم وما يدور حولهم. إن مهمة تخليص الأقصى لن تكون إلا لمسلم يعرف ربه ويقدس شرعه ويؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم تهيب بكل مسلم، عنده احساس مرهف وعنده شعور جياش بالمهمة التابعة في المهمة والتابعة الملقاة على عاتقه. لابد ان تنهض الامة لا على اساس من فكرة ارضية وانما على دعوة سماوية بينها لنا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وحسن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد ان يكون هناك شحذ للهمم لترتقي بدينها الى القمة السامقة ولترتفع بهدي رسولها محمد صلى الله عليه وسلم على الاحقاد والضغائن والاحن التي تسلط عليها ويديرها الاعداء في جنباتها دون ان يكون من ورائها الا التفكك والاضطراب. ان القرآن ينادي هذه الامة: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة المسلمون، رأى الرسول صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الإسراء والمعراج أمورا تحزن وأمورا تنكب النفس وتؤلم القلب وتجعل الإنسان يغتم منها. رأى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أناس على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع. انظروا إلى هذه الصورة جيدا، وهم يأكلون الغسلين والضريعة ويأكلون رضف جهنم، بقايا الحجارة في جهنم، يأكلون كل هذا. رأى هذه الصورة أناس على أدبارهم رقاع، من خلفهم ثيابهم مرقعة ومن أقبالهم أيضا رقع، ويأكلون كما تأكل الأنعام، يأكلون الضريعة والغسلين والزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، وطعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شجرة الزقوم يأكلونها. صورة للفقراء. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين أعطاهم الله المال الكثير والخير الوفير ولم يؤدوا زكاة أموالهم. زكاة الأموال يا أصحاب رؤوس الأموال تغني الأمة وتجعل الأمة لا تمد يدها لملحد ولا لكافر ولا تبيع دينها بعرض من الدنيا. هؤلاء الذين عاشوا في نعيم المال سيكونون في يوم القيامة في نار جهنم على هذه الصورة، فقراء ثيابهم مرقعة، لا يأكلون طعاما لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكلون إلا من غسلين وإلا الضريع وإلا الزقوم وإلا الحجارة، يعيشون هكذا. هؤلاء الذين كانوا ينعمون بالمال ولا يجودون بحق المال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أناس يسبحون في بحار الدماء، بحار من الدماء، فإذا ما وصلوا إلى شاطئ الأمان يريدون الخروج لأن منظر الدم مؤلم للنفس، لا يريح الإنسان صاحب الفطرة السليمة. عندما وصلوا إلى الشاطئ يريدون أن يخرجوا، خلص الله عليهم من يضربهم بالحجارة في رؤوسهم حتى يفقدوا وعيهم ويعودوا إلى هذا العذاب الذي هم فيه. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ هؤلاء الذين يأكلون الربا من أمتك، يأكلون الربا، يسبحون في بحار الدماء، ونسيها في بحار من دماء البشر. نسي هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال: يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب دائرة، حرب دائرة في بلاد المسلمين، حرب عداء الإنسان لأخيه الإنسان، حسد الإنسان لأخيه الإنسان، حديث الإنسان عن أخيه الإنسان المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لكن الحرب الدائرة التي هي أثر من آثار الربا في مجتمعات المسلمين ستجعل المسلمين إن لم يعودوا إلى رشدهم ويلتزموا بمنهج ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم سينالون عذابا أليما في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة المسلمون، نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الذكرى أن يعيد للمسلمين دينهم وأن يردهم ردا جميلا إلى هدي نبيهم، وأن يعيد للإسلام مجده ويعيد للمسلمين مكانهم ومكانتهم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بعبادك شرا فخذه، ومن أراد بالمسلمين سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.